بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بمناسبة الإعلان عن خسوف القمر في هذه الليلة بمشيئة الله تبارك وتعالى، أبين بعض أحكام الخسوف وما يتعلق بهذه الآية من حكمة عظيمة لله تبارك وتعالى. القمر آية من آيات الله تبارك وتعالى، جعله ضياء يبصر به الناس في الليل طريقهم، كما جعل الشمس آية في النهار تضيء للناس وينتفعون بضوئها وبحرارتها. وهاتان الآيتان آيتان من آيات الله تبارك وتعالى، مسخرتان بأمر الله تبارك وتعالى، يسيران بقدرة الله وبحوله وقوته. وكسوف الشمس وخسوف القمر آيتان يخوف الله تبارك وتعالى بهما عباده لعظيم قدرته على هذه الآيات. والكسوف في اللغة هو ذهاب الضوء مؤقتا، الكسوف هو ذهاب الضوء مؤقتا، وهو في الشرع وفي اصطلاح الناس إذا أضيف إلى الشمس فهو ذهاب نورها مؤقتا. وقد فسره بعض علماء الفلك بأن يحول القمر بين الشمس والأرض فيحصل هذا الكسوف. وعندما يخسف القمر تحول الأرض بين الشمس والقمر فيحصل الخسوف. والخسوف أيضا هو ذهاب ضوء الشيء وذهاب ضوء القمر، فيطلق الكسوف على كسوف الشمس والخسوف على خسوف القمر. وقد شرع لهذه الأمة إذا كسفت الشمس وخسف القمر أن يفزعوا إلى الصلاة، وهذه الصلاة تسمى صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف. والأصل فيها حديث عائشة كما في الصحيحين أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، وفي بعض الروايات الصلاة جامعة بالنصب على التحضيض للكلمة الأولى الصلاة والكلمة الثانية منصوبة على الحال. والصلاة جامعة خبر، أي هذه هي الصلاة الجامعة، مناديا ينادي الصلاة جامعة. فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. هذه هي صلاة الكسوف والخسوف، ولا يفرق بين صلاة كسوف الشمس أو خسوف القمر، كما يطلق على الكسوف كسوف الشمس أنه خسوف كما جاء في هذا الحديث، وكذلك على خسوف القمر أنه كسوف لتقارب المعنيين. وهذا الحديث هو أصل في مشروعية صلاة الكسوف أو الخسوف، وهذه الصلاة ينادى إليها بالصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، ولا يؤذن لها. ويفضل أن يكون المنادي في الأسواق وفي الطرقات حتى يسمع الناس. والآن مع وجود المكبرات أصبح ينادى لها في هذه المكبرات في المساجد ليسمع الناس وما حول المسجد والناس في بيوتهم يسمعون النداء لهذه الصلاة. ويسن أن يردد هذا النداء وأن يكون هناك وقت كافي للوضوء وللخروج لهذه الصلاة بحيث ينادى لها قبل بدء الصلاة. قال فاجتمعوا أي اجتماعهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للنداء لهذه الصلاة. قال وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات. تقدم أي أمهم وصلى بهم 4 ركعات في ركعتين، صلاة الكسوف ركعتان، ولكنه في كل ركعة يركع ركوعين، ففي كل ركعة يركع ركوعين وفي الركعتين 4 ركعات. وأما السجدات فهي سجدات 4 كما هي السجدات في الصلاة العادية. يسن لصلاة الكسوف أو الخسوف أن يستفتح لها بدعاء الاستفتاح، وثم يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن، ويطيل في الركعة الأولى في الركوع الأول من الركعة الأولى، ثم يركع ويسبح طويلا، ثم بعد ذلك يرفع من ركوعه ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة دون التي قرأ في الركوع الأول. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني أنه يقرأ في الركعة الأولى في الركوع الأول من الركعة الأولى بالبقرة، وفي الثاني في الركوع ما بعد الركوع الأول وقبل الركوع الثاني أن يقرأ بالفاتحة وبآل عمران، وفي الثالثة بالنساء، وفي الرابعة بالمائدة. وهذا على سبيل التفاوت بين ما يقرأ في كل موطن من هذه المواطن، وأنه يطيل في الموطن الأول من الركعة الأولى، فإذا ركع ورفع من ركوعه أطال دون الأول، وكذلك يفعل في الركعة الثانية وتكون قراءته دون القراءة في الركعة الأولى. والأصل في هذا حديث عائشة رضي الله عنها أيضا في الصحيحين، قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فهذا حديث عظيم فيه بيان مشروعية الصلاة وكيفية الصلاة، وفيه أنه خطب الناس، والفقهاء مختلفون في مشروعية الخطبة للكسوف والخسوف، فقول الجمهور أنه يخطب للخسوف، وقول فريق آخر من العلماء يقولون لا خطبة لصلاة الكسوف والخسوف. ومنهم من يقول إن احتاج الناس إلى ذلك وعظهم، لأنه لما خسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت ابنه إبراهيم، فظن الناس أن كسوفها لموت إبراهيم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر آيتان لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، فقال بعض العلماء إنما خطب لهذه المناسبة وبين للناس أن هذه آية من آيات الله عز وجل. أيضا جاء في حديث ابن مسعود، حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وأخذ من هذا الحديث أن الصلاة تكون إلى وقت التجلي، فإذا فرغ الإمام من الصلاة قبل أن يحصل التجلي فعلى الصحيح أنه لا يعيد الصلاة، وإنما يفزع الناس للذكر وللتسبيح ولقراءة القرآن وللصدقة ولدعاء الله تبارك وتعالى. ومن أيضا المشروع إذا ما حصل الكسوف والخسوف أن يخاف الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما عباده، وأن هذه آية عظيمة من آيات الله، وما يحصل من تغير سنة الله فيها هذا مما يخاف الناس منه. وأما اطلاع الناس على معرفة الكسوف والخسوف فإن هذا لا ينبغي أن يهون من خوف الناس، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. وليس معرفة الناس لوقت الكسوف والخسوف هو من دعوى علم الغيب، بل إن هذا يعرف بالحساب قديما، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الكسوف والخسوف أنهما يعرفان بالحساب كما يعرف الليل والنهار، وأن العلماء يعرفون ما وقت الكسوف والخسوف كما يعرفون متى تغرب الشمس ومتى تشرق، فليس هذا من دعوى علم الغيب، ولكن الله عز وجل يخوف بهاتين الآيتين عباده، فعليه من يفزع إلى الله ويتوب إلى الله ويكثر من الاستغفار وينيب إلى الله تبارك وتعالى. والسنة أن يجتمع الناس لهذه الصلاة، هي ليست واجبة وإنما سنة، ولكن يجتمع لها أكثر ما يمكن اجتماعهم من المسلمين ويصلون، كما ذكر في حديث عائشة فاجتمعوا، أي اجتمع الصحابة رضي الله عنهم وصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ينبغي التوبة من الذنوب والاستغفار والتصدق وكثرة الدعاء، وأن يرغب المسلم إلى الله عز وجل في هذه الأوقات، وهي أوقات الشدة والفزع والخوف، أن يرغب إلى الله عز وجل، وأن يتذكر بكسوف الشمس وخسوف القمر ما يحصل يوم القيامة من ذهاب الشمس والقمر، وما يحصل من الحساب وهول يوم المحشر وهول يوم الحساب، يتذكر بهاتين الآيتين قيام الساعة، وما يحصل للناس من الفزع، وما يحصل للناس من ذهول ومن خوف شديد، فيستغفر المؤمنون ربهم تبارك وتعالى وينيب إلى الله عز وجل، ويحرص على هذه الصلاة ويؤدوها بطمأنينة وخشوع. وهذه الصلاة من أدركها من أولها فالحمد لله، ومن فاته شيء منها فإذا فاته الركوع الأول من الركعة الأولى فإنه يجزئه الركوع الثاني عن الركوع الأول ولا يقضي ركعة، وأما إذا فاته الركوعان فإنه يقضي ركعة، وكذلك ما بعد الركوع الأول من القراءة فإنه سنة كما نبه على ذلك العلماء، فلو نسيه الإمام أو أنه اقتصر على شيء من القرآن ولم يقرأ الفاتحة أو قرأ الفاتحة ولم يقرأ بعدها ما تيسر من القرآن فإن هذا يجزئ، ولكن السنة هو أن يقرأ الفاتحة وأن يقرأ شيئا من القرآن، وكذلك يقرأ فيما بعد الركوع الأول وقبل الركوع الثاني أن يقرأ أيضا كما قرأ في المرة الأولى بالفاتحة، وبأن يقرأ شيئا من القرآن، وكذلك يدعو في سجوده ويدعو المسلمون ويتوبون إلى الله عز وجل. فإذا فرغ الإمام من الصلاة فإنه لا يعيد الصلاة على الصحيح، ولكن يلزم المسلمون الاستغفار والتوبة وقراءة القرآن والذكر والصدقة إلى أن يحصل التجلي بتوفيق الله تبارك وتعالى. هذا ما أردت بيانه حول أحكام صلاة الكسوف. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى إخواننا، وأن يديم علينا نعمه، وأن لا يؤاخذنا بذنوبنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد هذا نرجع لدرسنا واستكمال درسنا في كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 45 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 16 من شهر ذي القعدة 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 82، الأمور الواقعة وغير الواقعة من حيث القدر. الأمور كلها الواقعة وغير الواقعة لا تخلو من أحد أمور أربعة. أحدها الأمور التي يقدرها الله ويحبها، وذلك الإيمان وفروعه بالطاعات كلها، فهذه قد اجتمعت فيها الإرادة القدرية والإرادة الدينية. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 82، وعنون لها بقوله: الأمور الواقعة وغير الواقعة من حيث القدر. هذا في بيان انقسام القدر إلى ما قدره الله عز وجل أن يوجد ويقع، وهذا لا بد أن يقع، وما قدر الله أن لا يوجد ولا يقع، وهذا لن يقع بقدرة الله وبأمره الكوني. وذكر أن القسمة في هذا في هذه المسألة رباعية. قال: الأمور كلها الواقعة وغير الواقعة لا تخلو من أحد أمور أربعة، يعني ما يوجد في هذا الوجود وما لم يوجد فإنه لا يخلو من أربعة أمور: بالنظر إلى التقدير وعدمه، وما يحبه الله ويرضاه من ذلك، وما لا يحبه ولا يرضاه. قال: أحدها، وهذا هو النوع الأول، الأمور التي يقدرها الله ويحبها، وذلك الإيمان وفروعه بالطاعات كلها، فهذه قد اجتمعت فيها الإرادة القدرية والإرادة الدينية. هنا اجتمعت الإرادتان، وهذا كما قال العلماء في القسمة الرباعية: ما اجتمعت فيه الإرادتان، وما تخلفت فيه الإرادتان، وما وجدت فيه الإرادة الكونية دون الشرعية، وما وجدت فيه الإرادة الشرعية دون الكونية. هذا المثال اجتمعت فيه الإرادتان: الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. ولا بد من تعريف كل نوع من نوعي الإرادة. الإرادة الكونية هذه مستلزمة للوقوع والوجود، فكل ما أراده الله كونا لا بد أن يقع. والإرادة الكونية هي ما أراد الله أن يفعله بنفسه. الإرادة الكونية ما أراد الله أن يفعله بنفسه، ولهذا فنقول أنها مستلزمة للوقوع، وضابطها أن كل ما وجد في هذا الوجود فهو بأمر الله الكوني. كل ما هو موجود الآن من طاعات الناس ومعاصيهم ومن إيمانهم وكفرهم فهو داخل في الإرادة الكونية، لأنه لا يمكن أن يقع شيء في هذا الوجود إلا بإرادته الكونية. فالإرادة الكونية هي ما أراد الله أن يقع، وهو ما أراد أن يفعله بنفسه، وهو تدبيره لشؤون خلقه، كما قال العلماء: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والإرادة الكونية مطابقة للمشيئة، الإرادة الكونية مطابقة للمشيئة، ولهذا العلماء يقولون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأما الإرادة الكونية فهي مطابقة للإرادة، فهي مطابقة للمشيئة، نقول: ما أراد الله كان وما لم يرد لا يقع. لكن لا نقول هذا في الإرادة الشرعية، لا يقال في الإرادة الشرعية ما أراد الله كان وما لم يرد لم يقع، لأن الله أراد الإيمان من جميع الناس من الثقلين، لكن منهم من آمن ومنهم من كفر، فإيمان من آمن بإرادة الله الشرعية وبإرادته الكونية، وكفر من كفر بإرادة الله الكونية ولم يرد الله الكفر شرعا. هذه الإرادة الكونية. وأما الإرادة الشرعية فهي مستلزمة للدين، فكل ما شرعه الله فهو يريده شرعا، ولهذا قال العلماء: الإرادة الشرعية مستلزمة للمحبة، يعني كل ما شرعه الله في الدين فهو يحبه، وهي أيضا مستلزمة للأمر، ما أراده الله شرعا يأمر به ويحبه ويرضاه، مثل إيمان المؤمن أراده الله شرعا وأمر به وأحبه ورضيه، وهذا بخلاف الإرادة الكونية. الإرادة الكونية قلنا أنها مستلزمة للوقوع، ولكنها لا تستلزم الأمر والمحبة والرضا. فمثال كفر أبي جهل، كفر أبي جهل أراده الله كونا ولكنه لم يأمر به ولا يرضاه ولا يحبه، لكنه قدره كونا وأراده كونا. وإيمان أبي بكر أراده الله كونا وشرعا وأمر به وأحبه ورضيه. إذن هذا المثال الأول، وهي الأمور التي يقدرها الله ويحبها، اجتمع في هذه الصورة أن الله يقدر الشيء ويحبه، وهذا هو إيمان المؤمن وطاعة المطيع، فإن الله قدره. كيف عرفنا أنه مقدر؟ أنه وقع، لأن الله لو لم يرد وقوعه ما قدره، فإذا وجد عرفنا أن الله أراده كونا، لأنه لا يحصل في هذا الوجود ما لا يريده الله كونا، فكل ما يقع في الوجود فالله مريد له كونا. فهذه الطاعة وقعت من زيد ومن عمر، مثل ما يحصل من المسلمين الآن من الصلاة والزكاة وسائر العبادات، فهذه وقعت منهم، عرفنا أنها مرادة لله كونا، وهي أيضا مما أمر الله به وأحبه ورضيه، وهذا دليل أنها موافقة للإرادة الشرعية. إذن هنا اجتمعت الإرادتان في إيمان المؤمن وفي طاعة المطيع، إذا وقعت عرفنا أنها مرادة لله كونا، وإذا كان الله يحبها ويرضاها عرفنا أنها مرادة لله شرعا، فاجتمعت هنا الإرادتان في هذه الصورة. قال المصنف رحمه الله: الثاني الأمور التي لا يحبها الله ولا يقدرها، فهذه انتفت عنها الإرادتان المذكورتان، وذلك كالمعاصي والمباحات التي لم يقدر الله وقوعها. الصورة الثانية ما انتفت فيه الإرادتان، وهي كالمعاصي والمباحات التي لم يقدر الله وقوعها. المعاصي مثل المعصية من زيد، يعني أكل الربا من زيد الذي عصمه الله منه، هذه لم يردها الله كونا لأنها لم تقع من زيد، وأكل الربا لم يرده الله عز وجل شرعا، فهنا تخلفت فيه الإرادتان. هذا أكل الربا لم يقع من زيد، فدل على أن الله لم يرده كونا، وأكل الربا لا يريده الله شرعا ولا يأمر به، فدل هنا على أن انتفاء الإرادتان في هذه الصورة وهي المعاصي. أيضا ذكر المباحات. لماذا ذكر المباحات؟ لأن المباحات لا يتعلق بها شيء من الدين، لا من حيث الفعل ولا من حيث الترك كما ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله. فهذه المباحات التي لم يقدر الله وقوعها، يعني مثل إنسان ما خرج يتنزه يوما، يعني وما خرج للنزهة، فهذا أمر مباح لكنه لم يقع من فلان، عرفنا أنه ما قدره الله عز وجل. وأيضا هذا لا يتعلق به شيء من الدين فهو ليس من الدين، فانتفت هنا الإرادتان، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. نعم. قال المصنف رحمه الله: الثالث الأمور التي يقدره الله ولا يحبها، مثل الكفر والفسوق والعصيان الواقع من الكفار والعصاة، فهذه وجدت فيها الإرادة القدرية دون الإرادة الدينية. المثال الثالث: الأمور التي يقدرها الله ولا يحبها، مثل الكفر. الكفر هذا الله عز وجل قدر وجوده، وهذه المسألة يخالف فيها المعتزلة، يقولون إن كل ما يقع في الوجود فإن الله عز وجل إذا وجد الشيء لا بد أن يحبه. قالوا: فإذا كان الإرادة مستلزمة للمحبة عرفنا أن الله لا يريد الكفر. ولهذا يقول هؤلاء إن الله عز وجل لا يعصى بإرادته، لا يعصى بإرادته، وإنما المعصية بإرادة الناس، والله لم يرد المعصية منهم. وهؤلاء لم يفرقوا بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية، فإنه لا يقع شيء في الوجود إلا بإرادة الله. الله عز وجل يقول: فعال لما يريد، فكل ما يقع في الوجود فهو بإرادة الله تبارك وتعالى. فهذا الكفر لو لم يقدره الله ولو لم يرده كونا ما وقع. والدليل على هذا أن الملائكة لم يرد الله كونا أن يعصوا الله، ولهذا لا تقع المعصية منهم لأنهم عصموا منها. وهذه الأفلاك وهذه المخلوقات العظيمة كلها تسير في نظام بديع، لا يستطيع شيء من هذه المخلوقات أن يخرج عن أمر الله الكوني. ولكن الله بحكمته أعطى الثقلين الإنس والجن، أعطاهم القدرة على الطاعة والمعصية. كل ذلك للابتلاء والامتحان، لأن الله لو لم يمكنهم من المعاصي والذنوب ما عصى أحد ولا يستطيع أحد أن يعصي، ولكن الله أعطاهم الإرادة على الطاعة والمعصية ليحصل بذلك الابتلاء وليحصل بذلك الامتحان. فمعصيتهم بإرادة الله ولم يأمر بها، وطاعتهم بإرادة الله وقد أمر بها. فإذا هذه الأمور التي يحبها لكنه لم يقدرها، مثل الإيمان، الأمور التي يقدرها ولا يحبها مثل الكفر. المثال الثالث: الأمور التي يقدرها ولا يحبها مثل الكفر. قدر كفر الكافر ولكنه لا يحبه ولا يأمر به، فهذا هو الذي تحققت فيه الإرادة الكونية دون الإرادة الشرعية. نعم. قال المصنف رحمه الله: الرابع الأمور التي يحبها الله لكنه لم يقدرها، مثل الإيمان والطاعات التي أمر العباد بها ولم توجد. ووقوع هذه الأشياء أو عدم وقوعها تبعا لحكمة الله وحده، فما وقع منها فهو بحكمة بالغة، وما لم يقع فكذلك لحكمة تقتضي عدم وقوعه، فهذا أمر عام، فهمنا الحكمة أو بعضها في ذلك أو لم نفهمها. ولكن وقوف العبد على بعض الحكم والأسرار في ذلك مما يزداد علمه وإيمانه. المثال الرابع: قال الأمور التي يحبها الله لكنه لم يقدرها، أمور يحبها الله لكنه لم يقدرها، مثل الحج في حق من لم يحج. الحج يحبه الله عز وجل في حق المسلم لكنه لم يقدره كونا، فهذا الحج هو محبوب لله لكنه لم يقدره. وكذلك سائر الطاعات التي أمر بها العباد لكنها لم تقع منهم. ومثل أيضا إيمان الكافر، إيمان أبي جهل وإيمان فرعون، هذا يريده الله شرعا وأمر به شرعا ولكنه لم يقدره كونا. فهذا المثال الأمور التي يحبها الله لكنه لم يقدرها لحكمة، مثل الإيمان والطاعات التي أمر بها العباد ولم توجد، التي أمر بها العباد ولم توجد. قال المصنف: ووقوع هذه الأشياء أو عدم وقوعها تبع لحكمة الله وحده، فما وقع منها فهو بحكمة بالغة، وما لم يقع فكذلك لحكمة بالغة. له الحكمة فيما يقدر على عباده، لكن دلت الأدلة على أن من سارع إلى الإيمان واستجاب لله وسأل الله التوفيق والهداية وفقه للإيمان، ومن اعتمد على حوله وقوته وزعم أن له قدرة على فعله فإنه قد يخذل من هذه الجهة. فإذا أدركنا الحكمة من ذلك فالحمد لله، وإن لم ندرك الحكمة نعلم أن الله حكيم عليم وأن حكمة الله بالغة، ولكن عدم العلم بالحكمة لا يدل على انتفائها. هذه قاعدة ينبغي أن تعرف، عدم العلم بحكمة الله في حقنا لضعف علمنا لا يدل على انتفاء الحكمة، لأن الله حكيم عليم، ولكن قد نجهل هذه الحكمة. فعدم علمنا بحكمة الله لا يدل على انتفائها ولا على أنها غير موجودة، فإن الله حكيم عليم، قدر الطاعة وأمر بها، وقدر الكفر والمعاصي كونا ولم يأمر بها، وفق هذا وأعانه وخلى بين هذا وبين حوله وقوته، كل ذلك بتقدير الله تبارك وتعالى وبمشيئته. ولهذا الإنسان محتاج في هذه الحياة أن يسأل الله أن يوفقه وأن يعينه وأن يثبته على الطاعة، فإن الله إذا أمرنا بأمر فنحن نتوجه إلى الله ونسأل الله أن يعيننا وأن يسددنا وأن يوفقنا، كما شرع لنا في سورة الفاتحة أن ندعو بهذا الدعاء العظيم: إياك نعبد وإياك نستعين. فنحن نتوجه إلى الله بالعبادة ونتوجه إليه بالاستعانة، والاستعانة هي مقتضى الربوبية، والعبادة هي مقتضى الإقرار بتوحيد العبادة والألوهية. نسأل الله الثبات على دينه والتوفيق لما أمرنا به هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. حسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: هل يجهر في صلاة الكسوف؟ نعم، يجهر في صلاة الكسوف، لأن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله. ويقول آخر: وهل تصلى الكسوف في أوقات النهي؟ نعم، هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة الكسوف تصلى حتى في وقت النهي، لأنها من ذوات الأسباب. أثابكم الله. يقول السائل: من فاتته صلاة الخسوف جماعة هل له أن يصلي بجماعة ثانية؟ الأولى أن تكون الصلاة واحدة، لا تشرع إعادة الصلاة، ولكن له لو تنفل وصلى وشرع يعني في صلاة النافلة فإن هذا طيب، أما أن تقام جماعة ثانية لصلاة الكسوف فالأولى عدم ذلك. حفظكم الله. يقول السائل: من فاتته الركعة الأولى من صلاة الخسوف هل يقضيها بركعة بركوع واحد؟ يقضيها على هيئتها، يقضيها على هيئتها، ولكن من أدرك ركوعا واحدا فإنه يجزئه ولا يأتي بركوع ثاني. ثابكم الله. يقول السائل: كما تعلمون أن الإخلاص مطلوب من كل مسلم، فكيف يتحقق هذا الإخلاص في الحج ومناسك الحج؟ الإخلاص هو أن ينوي الرجل بعمله وجه الله، وأن يتوجه إلى الله بأعماله الصالحة يريد ثوابه من الله، هذا هو الإخلاص، أن يكون الباعث له على العمل إرادة الثواب من الله تبارك وتعالى، فإذا حصل هذا، هذا هو الإخلاص، فلا يتكلف فيه، متى ما انبعث للعمل يريد أجر الله وثواب الله ويريد ما عند الله فهذا هو الإخلاص، وإن كان الإخلاص يتفاوت. فأعلى مراتب الإخلاص أن يخفي عمله عن الناس، كما جاء في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أن رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذه مبالغة في الإخلاص، لأنه لو تصدق بإخلاص في ملأ يراه الناس فهذا مخلص، لكن المبالغة في إخفاء العمل هذا من الإخلاص لله تبارك وتعالى. وكذلك على قدر المراقبة لله وعلى معرفة أسمائه وصفاته فيكون الإخلاص قويا إذا ما استشعر المسلم أن الله يعلم عبادته ويعلم حاله، وأنه لا يريد أجرا ولا مدحا ولا ثناء من الناس، فهذه علامة الإخلاص. قال العلماء من علامات الإخلاص أن الرجل لا يفرح بمدح الناس ولا يحزن لذمهم، لأنه منصرف إلى الله، لا يفرح بمدح الناس ولا يحزن لذمهم لأنه يريد ما عند الله، بل ربما كره مدح الناس لأنه يضعف لديه الإخلاص ويفوت عليه الفضل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه أصحابه إلى ترك المدح، وقال احثوا في وجوه المداحين التراب. ولما سمع رجلا يمدح أخاه قال قطعت ظهر أخيك، لأن هذا قطع للظهر عندما يثنى على الرجل في وجهه، فإن هذا يغرس العجب والعياذ بالله ويصرف عن الإخلاص. ولهذا لا يجوز التمادح والمدح في الوجه، وإنما يدعو المسلم لأخيه بظاهر الغيب. أثابكم الله. يقول السائل: ماذا نستفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو ماذا يستفيد المسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم؟ يستفيد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال خذوا عني مناسككم، أي تعلموا وخذوا عني أحكام المناسك. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه معظم أحواله في الحج كان على ناقته القصواء، فوقف بعرفة على ناقته وطاف على ناقته، ورآه الناس في عامة المناسك وهو على ناقته عليه الصلاة والسلام. تعلمون ما يصحب الركوب من المشقة، ومع هذا تحمل عليه الصلاة والسلام هذه المشقة ليعلمنا، وحتى يراها الناس ويتأسوا به عليه الصلاة والسلام في حجه. ولهذا قال بعض العلماء: يستحب للإمام ولمن يقود الناس في الحج أن يكون في مكان بارز حتى يراه الناس ويرجعوا إليه ويسألونه ويقتدون به. وهذا الحديث يدل على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فبعض الحجاج يسأل ما هو الواجب وما هو المستحب وما هي الأركان وما هي الواجبات، وإذا تركت واجبا ما أفعل. ينبغي للإنسان أن لا يترخص، أن يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الكامل، وأن يمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقصر في شيء منه حتى ينال هذا الأجر العظيم، وهو أن يحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. حفظكم الله. يقول السائل: بأي الكتب تنصحوني في كتب الحج كي أحج على بصيرة؟ الكتب كثيرة، ومن أخصرها وأنفعها كتاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، التحقيق والإيضاح، فهو كتاب نافع وأثنى عليه العلماء، والشيخ رحمه الله صاغ كتابه بعبارة مبسطة وبعبارة سهلة، فيحرص على هذا الكتاب أن يصحب الحاج ويرجع إليه في كل ما يشكل عليه. ثابكم الله. يقول السائل: كما تعلمون أنه تعصف بالأمة فتن من كل مكان، ألا ترون أنه من المناسب توجيه الناس إلى الأخذ عن العلماء وعدم الأخذ عن الناس الذين يحسبون أنهم على صواب وهم بعيدين عن ذلك؟ وقد من الله علينا في هذه الدولة المباركة بعلماء راسخين في العلم، فهل من كلمة توجيهية؟ نعم، لا شك أن هذه الفتن لا ترتفع من الأمة إلا بالرجوع للعلماء، لأن الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه الفتن مرجعها إلى فتنتين عظيمتين، إما فتنة الشبهات أو الشهوات. ففتنة الشبهات مرجعها إلى الجهل، مرجعها إلى الجهل، مثل ما يحصل الآن من بعض غير العلماء، قد يريدون الخير ويحبون أن يوجهوا الأمة لما فيه الخير، ولكنهم لا يحسنون معرفة العلم ولا يعرفون السنن ولا يميزون بين سنة وبدعة وبين طاعة ومعصية، فيستحسنون بعقولهم ويفتون الناس ويوجهون الناس حتى عظمت الفتنة وكثر الجهل، وأصبح الناس في حيرة من أمرهم لكثرة من يتكلم في هذا العلم بغير بصيرة. تكثر الفتاوى ويكثر الكلام في المواقع الإلكترونية وفي هذه الرسائل وفي هذه الوسائل الجديدة حتى عمت الفتن، يتكلم العالم والجاهل والسني والمبتدع، بل لربما استغل بعض أعداء الإسلام هذه الوسائل وبثوا بذور الفرقة والفتنة بين المسلمين. وأما الفتنة الثانية هي فتنة الشهوات، وهي شهوة النفس وما تطلبه النفس من حظها من الشهوات، وهذه يحمل بعض الناس الأمة على هذا الأمر لقضاء شهواتهم وقضاء الوطر، مثل ما يحبه ويشيعه ويدعو إليه بعض دعاة الفتنة الذين يريدون خروج المرأة متبرجة. لماذا؟ من أجل أن ينظروا إليها، من أجل أن يصحبوا من شاءوا من النساء، من أجل أن يحصل في بلاد المسلمين ما يحصل في بلاد الكفر من الفجور. لا يريدون المرأة في بيتها وفي خدرها ومع محرمها، يريدونها في الطريق، يريدونها سافرة، يريدونها في المكان خالية ليخلوا بها. فهؤلاء دعاة شهوات يريدون قضاء الوطر والشهوة، ويريدون تحقيق مآربهم التي وجدوها في بلاد الكفر يريدونها في بلاد الإسلام. هذا الذي يريده هؤلاء، وإلا لا يوجد عاقل يعني له غيرة ولديه حرص على محارمه وعلى نسائه وعلى بناته يدعو الناس إلى هذا الأمر. وإذا دعونا الناس لهذا الأمر غدا سيخرج كل واحد منا، تخرج بناته ونساءه ويفعل بها كما تفعل بنساء الناس. فهذه الفتنة العظيمة التي لا يدركها هؤلاء، فإذا عمت الفتنة بعد ذلك ما يستطيع العقلاء أن يأخذوا بزمام الأمور وأن يعيدوا النساء إلى بيوتهن. وهذا مما شهد به الكفار، كما يذكر في عهد الملك فيصل رحمه الله أنه جاء أحد رؤساء الدول الغربية، ولما جاء في الطرقات لم يرى النساء متبرجات، فيقال أنه قال للملك فيصل: احرصوا على بقاء النساء في حجابهن، فإن أخرجنا المرأة من بيتها وما استطعنا أن نعيدها إليه. هذا كلام عقلاءهم الذين عرفوا فتنة خروج المرأة من بيتها. المرأة إذا خرجت من بيتها تعطل العمل في البيت، تعطل تربية الأبناء، تعطلت قوام الأسرة الباقية والقائمة على هذه المرأة التي هي قائمة بأمر عظيم في البيت لا يستطيع الرجل أن يقوم به. فإذا خرجت المرأة وراء الرجل بقي البيت وضاع الأطفال وتعطلت الأسرة وتفككت الأسرة، بخلاف هذا المجتمع المسلم. المرأة لها عمل في البيت لا يقل عن عمل الرجل، والرجل يخرج من بيته هو خادم لزوجته ولبناته، في هذا المجتمع الذي سبق أن أشرت، المرأة في مجتمعنا ليست أمة وإنما هي حرة، أبية، شريفة، كريمة، حاجتها تأتي إليها كالملوك، تكتب طلباتها في ورقة ويؤتى إليها بها وهي في حجابها وفي بيتها. أليست هذه خدمة الملوك؟ هل الملوك يذهبون إلى الأسواق ويشترون حاجاتهم بأنفسهم أم يخدمون؟ هكذا المرأة في بيتنا، في مجتمعنا وفي هذه البلاد معززة مكرمة، فوليها هو خادم لها وليس هو حارس أمن كما يصور هذا بعض يعني دعاة الشر، بل هو حارس في حمايتها وليس هو مقيد لحريتها كما زعم. فهذه الفتن التي يدعو إليها بعض المتفلتين دعاة الفتنة لن تخلو من أمرين، إما لشبهة ترجع إلى جهل، وإما إلى شهوة ترجع إلى الفجور. وأما إذا استقام الناس على دينهم وحرصوا على أعراضهم وأعراض المسلمين وأحب المسلم لإخوانه ولعرض المسلم ما يحب لنفسه، والله لا يرى ولا يحب أن يرى أخته تسير في الطريق وهي سافرة يتعرض لها أهل الفجور وأهل الفتنة. ولهذا نرى الصيانة في مجتمعنا بحمد الله عظيمة، ولا يكاد الآن في هذا المجتمع عندما يبحث الشاب عن زوجة يخشى ما يخشاه أولئك الذين في بلدان يسمونها متحررة. كثير من الشباب يقول أهم ما نبحث عنه أن يجد الرجل فتاة يعني بكرا حتى يتزوج بها. نحن في مجتمعنا بحمد الله في عافية، إنما يسأل عن أخلاقها، يسأل عن عبادتها وعن علمها، وهذه الأعراض مصونة بحمد الله. ولا نقول أن هذا المجتمع لا توجد فيه مخالفات، لكن لا يزال الخير باقي في هذا المجتمع. فعلى المسلمين أن يعوا هذا الأمر وأن يدركوا أن أعداء الإسلام هم دعاة الفتنة، ومن تأثر بهم من المسلمين ممن تربى في جامعاتهم وممن تأثر بأفكارهم هم الذين يدعون إلى هذه الفتن. وأما العلماء الناصحون والعباد الصالحون وأهل الغيرة لا يتمنوا لهذه البلاد ما وجد في بلاد الكفر، بل يتمنوا بقاء هذه النعم وحفظ الأعراض وأمن الطرق والسبل. تخرج المرأة إذا اضطرت من بيتها فلا يستطيع أن يتعرض لها أحد، لأنها في صيانة، ولأنها في مجتمع مصون، ولأنها في دولة تقيم الحدود. فهذه العافية وهذه السلامة هي كنز ينبغي أن نحرص عليه، وأن نكون عونا لولاة أمرنا في الوقوف في وجوه دعاة الفتنة والشر، وأن نعتصم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لنا أن نبحث عن مناهج في تربية أبنائنا من الشرق ولا الغرب، ولا في سياستنا ولا في معاملتنا لمجتمعنا، ولا أن نغير خطابنا الديني. خطابنا هو القرآن، خطابنا هي السنة. من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، وكلامه مردود. لن نغير الخطاب الديني، خطابنا القرآن، خطابنا السنة، ديننا الإسلام. وأما دعاة الفتنة فمن أراد البقاء في بلاد الإسلام والمسلمين في عافية وسلامة فعليه أن يحرص على هذا الخير، ومن أراد الفجور والفتنة فعليه أن يبحث عنها في غير هذا البلد، ولا يسعى لفتنة في هذا البلد، لأن هذا البلد سيبقى بإذن الله مصون بتمسكه بكتاب الله وبسنة رسول الله وبهذه الولاية العظيمة القائمة على الكتاب والسنة وبهذين المسجدين العظيمين ودعاء المسلمين فيهما بثبات هذه الدولة وثبات المسلمين. علينا أن نعي هذه الأمور ونعقل هذه الأمور. وهذا الخطاب موجه لكل المسلمين في بلدانهم، لا عز للمسلمين ولا تمكين لهم ولا قوة لهم إلا بالإسلام. لا يجوز التصويت في البرلمانات على الإسلام، نحكم الشريعة أو العلمانية، نحجب المرأة أو لا، نقيم الحدود أو لا، ليس لنا من الأمر شيء، هذا دين الله. إما أن نقيم دين الله، فإذا أقمنا دين الله فأبشروا بكل خير، وأبشروا بسعة الأرزاق وأمن الطرق وصيانة الأعراض ونماء المعيشة والخير من كل وجه. وإذا حاد الناس عن دين الله أصابهم ما أصاب غيرهم. الأمور لا تفسر بحسابات مادية ولا تحليلات سياسية، الأمر بإقامة دين الله. من أقام دين الله وفقه الله ونصره الله وأعزه الله ورزقه الله ووفقه الله، الأمر من الله عز وجل. فيجب على المسلمين أن يتمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرجعوا إلى علمائهم، لا يرجعوا إلى أهل البدع وإلى أهل الشبه وإلى هؤلاء الذين يطنطنون ويرددون كلمات لا يعقلون ولا يفهمون شيئا من الشريعة، يخاطبون المسلمين يريدون لهم أن يكونوا كالكفار في أخلاقهم وفي سلوكهم. نحن أمة، نحن عباد لله عز وجل، كيف يريد هؤلاء أن نكون كعباد المسيح أو عباد البقر أو عباد الأصنام؟ نحن عباد لله عز وجل، هذا ديننا وهذه أخلاقنا. ولا يجوز لدولة لا غربية ولا شرقية أن تفرض على المسلمين في مجتمعهم وفي تربيتهم وفي مناهجهم غير ما أراده الله لهم. ويجب على المسلمين جميعا أن يقفوا أمام كل من يريد التغيير في بلدانهم، أن لا نرضى بغير الإسلام ولا نستمد قوتنا إلا من ديننا. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: تنزل بالإنسان حاجة إما في مستشفى أو جامعة، فأول ما يخطر في باله من يعرف في هذا المستشفى أو الجامعة ويبحث عن واسطة وشفيع له كي ينجز له حاجته، فهل هذا الفعل صحيح؟ هذه المسألة فيها تفصيل، ما يسمى بالواسطة. هذه الواسطة ليس لها لفظ شرعي، يعني جاءت النصوص به بالأمر به أو النهي عنه، وإنما هي في الحقيقة الشفاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما يشاء. لكن هذه الشفاعة قد تأخذ حكما مخالفا لمفهومها في الشرع. فإذا كان الشفاعة في أن يقدم حق على حق، وتشفع في طالب أو في موظف أو في مريض فيقدم على غيره بغير حق، هذه شفاعة ظالمة ولا يجوز لأحد أن يعين عليها. ولكن أحيانا هناك إجراءات لا تترتب عليها ضياع للحقوق، ولكن هناك إجراءات إدارية فتشفع حتى تعجل الإجراءات لصاحب الحق الذي لا يحول بينه وبين هذا إلا الوقت، فيعجل بهذا الأمر من غير أن يكون هناك يعني أخذ لحقوق الآخرين. فهذه نعم يشفع الإنسان، ومثل يعني أن يكون هناك حق نظامي، ولكن بعض الموظفين قد لا يعرف هذا وقد يتهاون فيشفع له من أجل أن يمكن من حقه وأن ييسر على المسلمين في أمورهم، فهذه الشفاعة محمودة ويؤجر الإنسان عليها بشرط أن لا تعين على منكر ولا على مخالفة ولا أن تعطي يعني غير صاحب الحق حق غيره. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: كما تعلمون أنه قد ثبت في الحديث النهي عن المرور بين يدي المصلي، فهذا يحصل كثيرا في الحرمين الشريفين، فما الخلاص من ذلك؟ الخلاص بالعلم، وأن ننبه هؤلاء الذين يمرون ويقولون أنت في الحرم. ما أدري من لقنهم هذه الكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40. وأول ما يدخل في عموم اللفظ وقته ومناسبته ومكانه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي في هذه البقاع وفي هذه الأماكن. فلا ندري كيف يعني وصلت هذه الشبهة لبعض المسلمين، يمر ويعاند، وإذا منعته يعني مرة مكابرة وعنادا ويظن أنه يعاند من منعه، إنما يعاند النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء قالوا إن المرور بين يدي المصلي كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوقف 40، بعض العلماء قال 40 سنة، يعني إنسان أهون عليه أن يقف 40 سنة أو 40 شهر أو حتى 40 دقيقة، يعني أهون عليه من أن يمر بين يدي المصلي. كيف الذي يمر يعني أمام صف كامل؟ لا أعني الصفوف في الصلاة إذا أقيمت صلاة الجماعة، لأن هذا جهل. أحيانا بعض الناس إذا كان في الصف خلف الإمام وأراد من يمر لسد فرجة منعه، هذا جهل أيضا. إذا أقيمت الصلاة فالإمام سترة للمأمومين ولا يمنع الناس بالمرور بين يدي الصفوف، ولكن إذا قاموا الناس مثلا لصلاة الراتبة بعد الأذان مثلا أو بعد الصلاة مباشرة، يأتي من وسط المسجد أو من ناحية من المسجد ويمر أمام المئات، والله إني أرى هؤلاء وأشفق عليه، يعني 100 رجل يمر بين يديه، يمكن 1000 في كل صلاة إذا كان يفعل هذا، ما الذي يكسب من الأثم؟ لو أنه صلى في طرف المسجد أو عند الباب وانصرف خير لا من أن يصلي ثم يخرج يكسب هذه الأثم. يجتهد الإنسان يتوقع من هذه المعصية. نقول هذا المسجد قد لا يعصى الله فيه بمثل ما يعصى بالمرور بين يدي المصلي، لأن الناس الحمد لله ما بين قراءة وذكر، لكن نشاهد هذه المخالفة، فينبغي أن نتواصل ونتناصح وأن نوجه الناس هؤلاء الذين يمرون بين يدي المصلي ويقول أنت في الحرم. الحرم أعظم حرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خص الحرم ولا غيره. والعلماء يقولون أن ألفاظ الشريعة لا يجوز أن تخصص بغير مخصص شرعي، ولو أفتى عالم من العلماء هذا غير مخصص للحديث، مع أن هذا المسجد كما أنه فيه زحام لكن أقول أبوابه كثيرة، اذهب واخرج من الباب الغربي إذا كنت في الشرق أو العكس ولا تمر بين يدي المصلي، مع أن الحمد لله الآن الأمور ميسرة، يستطيع الإنسان يتحاشى المرور بين يدي المصلي ولو أنه خرج من مكان آخر حتى لا يعرض نفسه لهذه المعصية العظيمة. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل إذا اشتدت حرارة الشمس في صلاة الظهر أو العصر هل يجوز أن أصلي في الفندق؟ لا لا تصلي، نار جهنم أشد حرة، كيف تصلي في الفندق وأن تسمع الأذان؟ الحمد لله الآن الأمور مهما اشتدت الحرارة فالأمور ميسرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمسجد غير مكيف والحرارة الشديدة، والآن الظلال موجودة، نخرج من مكان إلى مكان تحت المكيفات، فلا يعود الإنسان نفسه الكسل ويطلب الترخص. النبي صلى الله عليه وسلم ما رخص للأعمى الذي ليس له قائد وبينه وبين المسجد هوى، أما الشمس ما أحد قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام الشمس شديدة الحرارة، وقد ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يتبعون الظلال، يعني إذا جاءوا إلى المسجد يتبعون الظلال، ظلال البيوت، دليل أنهم يخرجون في شدة الحر. نعم هذا والله أعلم.